استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، هذه مستفله لتاتي بين شيئين متعادلين. نعم يسمونها مستفله لانها تصل الاول بالثاني، واذا لم تكن كذلك فهي منقطعه. فقوله هنا ام ما فيها معادل، فتكون اذن منقطعه بمعنى بل وهمزة الاستفهام. تحسب او تحسب، تحسب بمعنى تظن. ان اكثرهم يسمعون او يعقلون، يعني انهم لا يسمعون ولا يعقلون. وما المراد بالسمع؟ يقول المؤلف هنا سماع تفهم، وانما قيده لسماع التفهم لانهم يسمعون سمع ادراك. قوله يسمعون سمع ادراك لكنه لا ينفعهم لانهم لا يتفهمون. ولو ان المؤلف ابقى الايه على اطلاقها بدون تقييد لكان اولى. يصير هنا نفى السمع لانتفاء فائدته، لان ما لا يستفاد منه كالمعدوم، ما لا يستفاد منه كالمعدوم. فهم لا يسمعون وان كانوا يدركون ما يقال ادراكا حسيا، لكنهم لعدم انتفاعهم بهذا السماع صاروا كالذين لا يسمعون. وقوله او يعقلون، يقول ما تقول لهم، وفي هذا نظر ظاهر، بل المراد يعقلون كل ما ينفعهم، يعني انه ليس عندهم عقل لا لما تقول ولا لغيره. انتبه يا اسماعيل، يعقلون العقل هنا ليس العقل الذي هو الذكاء وهو إدراك الأمور، فإنهم يعقلون بهذا المعنى ولا لا؟ لكن المراد بالعقل الذي يمنع صاحبه ويعقله من أن يتصرف بما لا يليق. هذا العقل، العقل ما يمنع صاحبه من التصرف بما لا يليق، هذا العقل الحقيقي. وليس العقل أن يدرك الإنسان المعقول، فإن العقل اللي معناه أن يدرك المعقول هو مناط التكليف وليس مناط المدح أو الذم. أفهمتم الآن؟ صار العقل عقلان، أحدهما مناط التكليف الذي به يدرك الإنسان ويتميز عن الحيوان، والثاني العقل اللي هو مناط المدح والذي يمنع صاحبه من مما لا يليق، يمنع صاحبه مما لا يليق. أيهما المنفع عن الكفار؟ المنفع عن الكفار الثاني الذي هو العقل، بمعنى ما يمنع صاحبه عما لا يليق، هذا هو المنفي عن الكفار. أما الأول اللي هو إدراك المعقولات فهذا ثابت لهم، ولذلك كلفوا وخوطبوا بالشرع، ولولا ذلك لما كلفوا ولما وجب عليهم التزام الشرع. إيش لسه ولد ولا؟ طيب هل العقل هذا الذي نفاه الله تعالى عن الكفار هل يقتضي نفي الذكاء عنهم؟ لا. هم أذكياء يفهمون اللي ينفعهم ويفهمون الذي يضرهم، لكنهم ما عقل، يعني ما منعهم هذا العقل عما لا يليق. نقول فلذلك صح أن نقول إنهم لا يعقلون. أبو جهل مثلا عاقل ولا غير عاقل؟ إن قلت عاقلا ما هو صحيح، إن قلت غير عاقل الإطلاق ما هو صحيح. على مناط التكليف، أي نقول العاقل الذي هو مناط التكليف هو عاقل بلا شك ومن أذكى الناس، والعقل الذي هو محط المدح